غريب على باب الرجاء، غريب على باب الرجاء، يناديك من طول النواح، يناديك من طول النواح، نواح ويروح يهون عذاب الجسم والروح. سالم فكيف وروح مستهام جروح، يهون عذاب الجسم والروح. سالم فكيف وروح المستهام جروح. حيائي منك يبعدني، وداعي الشوق يدنيني، وجه الصفح يخجلني، وذكر الذنب يبكيني. حيائي منك يبعدني، وداعي الشوق يدنيني، وجه الصفح يخجلني، وذكر الذنب يبكيني. وأيامي تقاضي على ما كان يا أسفا، وأيامي تقاضي على ما كان يا أسفا، ومن طول النواه أواه. وليس الذي يشكو الصبابة عاشقا، وما كل باك في الغرام قريح. وليس الذي يشكو الصبابة عاشقا، وما كل باك في الغرام قريح. يقولون لي غني، وفي القلب لوعة أغني بها في خلوتي وأنوح. يقولون لي غني، وفي القلب لوعة أغني بها في خلوتي وأنوح. خلوت إليك يا ربي، قلت عساك تقبلني، فما بالي أرى ذنبي، وأيامي تطاردني. خلوت إليك يا ربي، وقلت عساك تقبلني، بالي أرى ذنبي، وأيامي تطاردني. مددت يدي فخذ بيدي إليك ومنك يا رب، مددت يدي فخذ بيدي إليك ومنك يا رب، ومن طول النواه أواه.